بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعقصو جرنا سورة النحل حالا وحن نودن بيسي إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ارسلوا حكم بالله من يعاوى أيضا لبعطني أفراد سورة نحل ولوحا كجرنا مشركين هذا اللذوذي أي مارتي كهذا ليين وأن هذا الكاسر أهين هذا الصحة هذا البادل ويهي كل سنة عناد يتكبر وإذا قيل اللهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذا قيل هذا الوير هذا اللهم لهؤلاء المشركين والمكذبين للرسل ماذا أنزل ربكم رب حسو الدجي هذا الويدي وحيكو جواب يانا ليهين قالوا أساطير الأولين وحو إلهكم حسو الدجي لكن وحاو كان سيدنا محمد وأساطير الأولين ضدكي هرب بينه وديو أساطير وجمع أسطورة وخرافات إيا وحان جرين ومتاتعو وراغنا مالك لغيري وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وأساطير ضدكي هرب beenahoodi iyo sheekooyinkoodi sheekada baraleyda ahay oo uu soo qoray oo galab iyo subax ku dul akhriyay saas ku jawaabay quraankana meelo badan uu nooga sheegay hadallada ay nabiga ku iftaraanayaan oo kala bedelan oo dhamaantood wada baadila oo mar ay leeyeen waa saaxir mar ay leeyeen waa shaacir mar ay leeyeen waa kaahin مر إليهن ومجنون آخر كينا الوليد بن المغيرة وآشيخ هودي مشركين تقول كيري إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر taas ku soo gabagabeeyay oo ay qaateen ra'yigaas ay ku kala tageen waa sixir dadka lagu kala saarayo labadii isqabtay labadii isbashay dadkii qaraabada ahaa ku kala saaray sidaasay ka dhigteen hadal in hada illa qawl bashar wadidayhin hadalkii Ilaahay u yahay marka jawaabtoodu waxay noqotay markii la yiri rabbi muxuu soo dajiyay oo nabi maxamed ku soo dajiyay asaatirul awwalin way ku jawaabay wa idaa qiila hadii la yiraahdo lahum lil mushrikiin kuwaan gaalada ah maada anzala rabbukum rabbi muxuu ku soo dajiyay nabi maxamed qaaluu waxay yiraahdeen asaatirul awwalin waxba ilaahay kuma soo dajine waa beenihii hore iyo sheekada baraleydii oo asagu isku soo duway oo uu soo qorqortay meelaha ka soo akhristay waxaas sida marka waxa loo yeelay li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm sababka ilaahay sida u sameeyay oo loo qadaray inay hadalka ku hadlaan waa inay ayagu dambigooda xambaartaan iyo dadkii ay dhumiyeen oo ay baadida uga dayday inay ayagana maartay dambigooda qaataan laba dambi li yahmilu inay xambaarsadaan awzaarahum dambiyaalkii ayagu naftooda ay u sameeyeen kaamilatan oo dhamaystiran yawmal qiyaamati maalinta qiyaamada wa min awzaari alladhiina yudillunahum iyo dadkii ay lumiyeen dambigoodii ayagana inay saarsadaan بغير علم علم الان كل ميه او واحد دليله هي واحد مارتي حجه ايغون ودان بين لوميان ددكي ala saa waxa xumaaday ma yaziruna waxa ihbarsade wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim taas lama tahay dambigoodi iyo midkii kala dadka lumiyaan qofka wala taziru waziratun wizra ukhra ya ayadaas ma diidana qofku dambi uusan galin looma qabanayo dambiga hebel uu galay hebel dambigiisa looma qabanayo laakiin midan dambiga loo qabtay waxay tahay ayaga sabab u noqday oo u jideeyay waxaan baadilka xumaantan ay ku raaceen xadiiska nabiga oo kii ahay man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها هذا هو وانا سنجد يسيد ولغاق الضيضة أجر باكي لسابتك كو الضيضة وحمانا هذا جد يسيدنا ضدك كاق الضيضة حمان تاس أيقنا دم بقاس أدقا قادنا آدم لما دي سيويل مركي هابيل ودل قابيل دل ما أقون حق دراء qof kasta oo gardaro loo dilo iyo dulmi qayb ku yeelana sababtu maxay tahay laanahu awwala man sanal qatla qofki ugu horeeyay oo dil xaq daraa jiray uu ahaa wadaas marka wixii looga dayday dambigaas uu ku leeyahay hadaa wax xumaana marka adu aliftid xumaantaas wixii kaaga dayday adaa bilaabay dambi ma ahan adiga lagu saarinayo oo aadan gelin waa jidaysay waa lagaaga dayday qas wanaag hadda jidaysina lagaaga daydana waa sidoo kale qofka hadda quraanka dad baray ama cilmiga dad baray ajirkaas uu soconayo qofkii hees baray ama wax xumaana barana waa sidoo kale xumaantaas uu soconayo waidaa qiila allahumma dii lagu yiraahdo maada anzala rabbukum rabbi muxuu ku soo dejiyey nabi maxamed qaaluu ilayhin asaatiirul awwaliin waxuu kuma soo dejina waa baanihii hore soo duway hadalkaas marka waxaa sida loogu qadaray liyaxmilu awzaarahum dambiyaalka ay sameeyeen inay xambaaraan kaamilatan dambiyaalkaasoo dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa min awzaari alladiina kuwii dambiyaalkooda wax ka mid ah ayadoo inay xambaaraan yudulinuhum ay lumiyaan bigayri cilmin cilmi la'aan ala saa waxaa xumaaday ma yaziruuna waxa ay xambaarsan yihiin wasriga ama yani maartay awzaartu waa gruub wasiir hadda marka la leeyahay waa nin culays wada anaguna waa dhammaantaan u dhiganaynaa lacagna waa ku bixinaynaa inaan wasiir noqono waana culays alwasiir macnaheedu waa saas culays wadaa قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر ويذكرون ويشرقون الذين كوا من قبلهم قال هذا عن مشركين تنوي محمد كسور جيدة قال هذا كور رئيسي وإلى قوم نوح لقصوا بالله ilaa lagu yimaado nabi ciise iyo nabigeena shirqool iyo dhagar iyo dimindaamiyo baa dacwada ku socotay ambiyada ilaahay loo dhigayay nabiyullaahi nuux wa makaruu makran kubaaran waa dhakrana waa shirqooleen iyo ambiyadii ka dambeysay nabi ibraahim waa kuwii dabka u shiday oo rabay inay ku ridaan oo ku riday oo ilaahay uga dhigay bardan wa salaaman nabadgelyo uga dhigay nabigeena ugu dambeysay shirqool bay u dhigeen inay dilaan bay ku tala galeen iyadoo ibliis uu ka ahaa shirkaas gudoomiye waydi yamkuru bika alladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayrul maakiriin suuratul anfaal ku soo marnay ilaahay waa ka badbaadiyey makrigu marka waa jiray ambiyada iyo rususha iyo dadka dacwada ka shaqeeya oo ducada ah markasta makriga ku socda qad makara way shirqooleen alladiina kuwa min qablihim qaaladan ka horeeyay fa atallahu alla waa u yimid bunyaanahum dhiskoodii min alqawaacidi aasaasku uga yimid فخر عليهم وكدمي السقف سقف كي كره من فوقهم أيها كور ريال موسى الدمي يعني شرقال كودي وطن بابا على قدي هي وح أنجر إلا مركا يكوت لك على النبي قال إن الدلاء إلهي بك بالبادية شرقال كودي بابا باسمه هي وحي أي دبن دابيان وبابيان نبي الله عيسى إن الدلاء يكوت لك على مركا أي سوار كقبتان إلهي بك قال بل رفعه الله إليه أيها المارتي ننكر أي شبه الله قد يقول نبي عيسى مركزي إلى نبي عيسى دلي لكن ما الدلي ولكن شبه الله وصمر مثل صور كيسي لقود جيه مركزي الدلي وما شهد الصليب كقوان كريشتان كعا أي كما ترى وحده نبي عيسى والا صلبيه نبي قد ميلو جريبا بوقب إلا دين تحريفه يا إسلام أنا أقول لك إلهي ما شاهد إن لقاضي أو مارت السمد الجيرو آخر الزمن كان أسود دقي الدانة أو دينك نبي محمد وحكو لقي الدانة أو كرشتاد وبابئين دانة وفارك الدين الدانة إسلام وحانا هين أسان أقبلين دجال نؤدين الدانة قد مكر وي بكرين وي شرقالين الذين من قبلهم قالوا ذكوا أنكوا الرأيي أنبياء ذوذي دعاء ذوذي بمكر أسمائيين فأتى الله بنيانهم وحي مكة أي شرقالين اسمه ذي وعلى قد يقول الله لسي القد بيي سيد أمان قال قد فأتى الله بنيانهم اسمه ذي بإلهي أييمد من القواعد حق أساسك حاصل لغييمد فخر عليهم السقف من فوقهم marka saqafkii kala lagu soo dumiyay inta aasaaskii la tiirarkii laga jaray wa taahumul adhabu adhab kiba u yimid min haythu ma la yashuruna aysan dareensanayn ma laysan dareensanayn ba adhabki alla uga yimid kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha allah wa damina ilahi fa taahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba تاسي لامتاي ثم يوم القيامة نداوى الدنيا دي شرقال قدس أبابا بانا لغا شكي قيامة دانا وحي اي سمايين او اي شرقال ايين او اي هاسكو معاملات اي سمايين والا كشفه بنا كرسولين ثم يوم القيامة ما ننت قيامة يخزيهم الهي وهوجين ايا او ودلين ايا وفضيحين يا فضيحاته دي وبنانك لصوتك يا وحي أي قرسان أيين أي بنانك لكينا يا يوم تبلى السرائر وحلى وحي سرا هاي بنانك لكينا ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة نبي الغف كستا وبلا فروة ونقى الروة علم بلو تاقى يا ولبو حلقة تاقى يا عند أسته بريدي سيدبدي سالقة تاقى يا يقال هذه غدرة فلان ابن فلان طوع له أجرتي هبل هبل بمديرتي عرب لو تاج لا تصير يدتك سلافة حير ثم يوم القيامة ما أنت قيامة يخزيهم إلى يكون وهو جنيا أو مكر قودي إيه شرقال قودي بعدك هرت قودي لغو مارت كشفيا أو لغوها إنارتينيا ويقول الله وحليها أين آوي شركائي كوي آد إلا ودا جسان الذين كواسوا كنتم آد هيدين أدوية مركة جوكتين تشاقون وخلافة لوح الله يتما فيهم أيها درادود شركائي آد أنبياء دايدا يدعاء دايدا أو لوح الله يتم جرتين أو لمر مجرتين آوي حقاك بحين ما مانت إذين قرقاران هل ينصرونكم أو ينتصرون ويقول الله وحليه أصغى مارته إذا ارتين يا توبيخنا يا أين آوي حقيقة بحين شركائي هو الأول أجسان الذين شركاء سكنتم الدنيا على هيدان تشاقون فيهم تشاقون يا تحاربون وتخالفون وتعادون وتخاصمون كوي آد أنبياء إذا درادود aad u khilaafteen, ula dagaalanteen, ula xulaytanteen, aaway xagee ka baxeen? Ma idin gargaaraan oo maanta idinka bixiyaan dhibka ku jirtiin? Fama lahu min quwwatin wala naasir, waxba ma jiraan. Qaala alladiina, dadkii waxay yidhaahdeen, uutul cilma, dadkii akhyaarta ahaay oo adduunyada iyo aakhirada ka warramayay xaqa fahamsanaay, yaa markaas waxay leeyihiin ina alkhizya, hooga iyo dulliga, alyawma maantay, wasuu'a iyo xumaanta, calal kaafiriina gaalada korkoodu ah. Sidaas ku qarinayaan oo ku sugayaan. Qaala alladiina uutul cilma, dadka aqoonta iyo cilmiga la siiyey waxay leeyihiin ina alkhizya, hooga iyo dulliga iyo fadeexada, alyawma maantay, wasuu'a iyo xumaanta, calal kaafiriina dadka Ilaahay ku kufriyay, rusushiisa ku kufriyay, xaqa diiday, baa ay xumaanta iyo dulligu ahaatay. Alladiina kaafiriintaasoo tatawafaahum, ay oofsanayso almalaa'ikatu, malaa'igta ay nafta ka qaadayso, dhaalimii anfusihim, ayagoo naftooda dulmiyey bay malaa'igta u imaanaysa oo nafta ka qaadaysa. Alladiina kaafiriintaasoo tatawafaahum almalaa'ikatu, Allahu yatawafa alanfusa, iyo aayadda isma diidana, Ilaahay baa nafta oofsada, laakiin Ilaahay wuxuu u wakiishay malaa'ig. Malaa'igtaas marna jamaca laga dhigaa, marna mufrad. Qul yatawafaakum malakul mawti alladhi wukila bikum, Allah wakiishay samaj malak kaliya laga dhigaa hal xab. Haddana tatawafaahum almalaa'ikatu, wa acwaantiisii ay u kaalmaynayaan, asaguna asaga mas-uul buu ka yahay, Ilaahayna nafta qaadaya. Alladiina gaaladaasoo tatawafaahum almalaa'ikatu, malaa'igtu ay oofsanayso nafta ka qaadayso, dhaalimii anfusihim, ayagoo naftooda dulmiyey oo shirki iyo gaalnimo iyo khilaaf rusushii ay ku sameeyeen, fa alqaw salama, nabadgelyo iyo isdhiibid bay hadda ay dhiibeen. Hadda markaa nafta laga qaadayo, adduunyadii la mid maaha. Markay khilaafka iyo colaytanka iyo cadaawada ay ku jireen ma ahan, maanta waa isdhiibeen, xaqiiqadii bay arkeen, waxba ma inkiri karaan, waxna ma diidi karaan, canaadkiina waa haray. Fa alqaw, waxay tuureen oo muujiyeen assalama, hoggaansan iyo maqal iyo maarata isdhiibin, Ilaahay isku dhiibeen. Waxay leeyihiin maa kunnaa nacmalu, kuwa sameeya ma ahayn adduunyada, min suu'in, wax xumaana, shirki iyo gaalnimo iyo khilaaf rususha aan khilaafna ma jirin, waa inkireen. Maa kunnaa nacmalu, kuwa sameeya ma ahayn, min suu'in, wax xumaana. Waxay la mid tahay wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin, laakiin ma laga yeelaya arrintaas. Yowma yabcathuhumu llahu jamiican fayaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna annahum calaa shay. Sidii waxay umalaynayaan markii hore beentii iyo dhaartii laga aqbalay, wax laga aqbalaya ma jiraan. Bala maa kunnaa nacmalu, nafi bay ahaada, waa diidanayeen, waxba xumaan ma samaynay yidhaahdeen, macaasi iyo gaalnimo iyo khilaaf rusul ma samayn. Bala, waxaa leeyahaa waxaa samaysteen, kuntum tacmaluuna suu'an. Balaada waa isbaad, wixii ay diideen oo yidhaahdeen maa kunnaa nacmalu min suu'in, bale bala waa samayseen xumaan. Inna allaha caliimun, alla waa alla ku cilmi badan, bimaa kuntum waxaad ahaydeen adduunyada, tacmaluuna kuwa sameeya, wixii aad samayn jirteen Ilaahay caalim buu ku ahaay. Malaa'igtiina waxbay idinka soo qortay oo barbaalihii waa yaalaa. Inna allaha caliimun, alla waa alla ku cilmi badan, bimaa kuntum tacmaluuna, adduunyada waxaa samayseen, maa kunnaa nacmalu, markale idinkama yeelaya min suu. Fadkhuluu, gala abwaaba jahannama, jahannama irdaheeda gala. Waa soo marnay jahannama albaabadeeda inay todoba yihiin, suuradi ka horeysa suuratul hijri ayaan ku soo maray laha sab'atu abwaab li kulli baabin minhum juz'un maqsum fadkhulu abwaab jahannama jahannama albaabadeeda gala khalidina fiha adinka ku waaraya jahannamo fala bi'sa wa habas lahaday mathwal mutakabbirina dadki iskibriyay nagaadigoodi mathwa wa maqam nagaashada fala bi'sa wa habas lahaday mathwal mutakabbirina dadki xaq iska kibriyay maashay ku nagaa lahaayeen oo ay joogi lahaayeen dadki aayaadka Ilaahay iyo rasuulsha inay raacaan diiday masuugooda waxun yahay markii nalaga sheekeeyay marka dadkii ahlu shaqaawada ahay iyo masiirkoodi iyo makaankoodi quraanka cadaadisa waxa kamida dadka socdadaana waa daba dhiga waa targhiib iyo tarhiib marna dadka waa la cabsi gelinaya marna waa la jacayl gelinaya maxaa la qofka inuu quusto lama rabo inuu isdhigtana lama rabo oo Ilaahay cadaabkiisa amni ka noqdo waqiila waxaa lagu yiri liladiina taqaw tii hore waxay ahayd oo darsi aan ka bilownay wa idaa qiila allahu maada anzala rabbukum qaalu asaatiru alawwaliin wa ahlu shaqaawadi gaaladii haddana mu'miniinti baa la weydiiyey qiila waxaa lagu yiri liladiina taqaw dadka ilaahay ka cabsaday oo macaasida iyo shirkiga iyo khilaafka rususha dadka iska ilaaliyay maada anzala rabbukum rabbi muxuu ku soo dejiyey nabi muxammed qaaluu wax yiraahdeen khayran kuwa rasuma dhihin asaadiru alawwaliin muxuu soo dejiyey ilaahay kuwan jawaabtooda waxay noqotay khayran ilaahay wuxuu ku soo dejiyey wanaag raxmad hanuun barako wax wanaagsan oo dadka raaca oo rumeeya u ah khayr waqiila waxaa lagu yiri liladiina taqaw dadka ilaahay ka cabsaday maada anzala rabbukum rabbi muxuu ku soo dejiyey rususha qaaluu wax yiraahdeen khayran wanaag buu ku soo dejiyey markaasa wanaagii ay ogolaadeen baa ballanqaad looga sameeyey liladiina kuwii wax leeyihiin axsanuu wanaagga ku sameeyey fii hadii dunyaa noloshaan adduunyada xasanatan wanaag bay leeyihiin oo wanaaggii ay ogolaadeen wala daarul aakhirati aakhira daarteeda baa khayrun ka fiican midda adduunyada bal tu'thiruuna alxayaata addunyaa والآخرة خير وأبقى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما عند الله خير للأبرار والآخرة خير وأبقى الدنيا مركا والآخرة خير لك من الأولى نبي صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا ذلك وناغ سميهي الدنيا markay joogen oo maratay wax alla wixii loo diray ka soo baxay fi hadhihi dunya wa ilayhin hasana wanaag bay leeyihiin wala darul akhirati akhirat darteeda khayrun ka fiican midda adduunyada man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah nolo wanaagsan aakhirana wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu markii abaalmarinta la gaarana wixii ay sameeyaan midka ugu wanaagsana loo soo qabanay markaas kaas lagu abaalmarinay daarti aakhira marka la tilmaamay wala ni'ma daarul muttaqin illa wala daarul aakhirati khayrun balayri daarta aakhira dunyada waa ka fiican tahay الدنيا ضد استعليسيان او رفاذان او عديه وبحان او هر ايو امارته همين ايو ياتك كتغان اخرا كفيعا اخرا اسمرك ولا نعمة دار المتقين ولا تلمامي ولا نعمة وحفيعنا ذي دار المتقين ضدك الهي كعب صدي دارته تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد دارت دكاس اسكله الدنيا كبر هي سرمرين ان كجري ولا نعم دار المتقين ضدك الهك عصر دار دارتي سان نعمله دارتا سمحيتها ولا تفسيري وجنات عدن جنات نغادي الدنيا ما لو نغانا ما اهان وا ميل سفر لو يحي او ترانسيت لكن اخره ولو نغانا لغما غوراي لغما غبوباي لغما جيرناي مارت لغما ديمناي الدنيا لكن انت با واجبتا غبو يا جيرو يا غوريد سفر الوجره جنات عدن دار متقين تو جنات النغادي عدن واقامه جنات لو نغانايو وان لغا غورين لغا وريكسنين اي سدد دلبين خالدين فيها الغواري لا يبغون عنها حولا ما لغا وريكسدان ما دلبيا لكن الدنيا ولغا وريكسن لغا تغي جنات عدن جنات يعني لو نغانايو بيدخلونها غليا تجري ايضا سعانيسو من تحتها جنات هوستيده الانهار وبيالك افرتها او سوره الذي امام سوره محمد لو شاغي فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وراهم هو جمعيا الانهار مفرد ماله انا وبيالك تربضان تجري وحاسعانيسا وقلقليسا من تحتها قيده هذا مارت جنادة كبيرا هستوذ الانهار وبيال اللهم وحليهن فيها جنادة ما يشاءون ويأيدونا الدنيا لقى مهلا يوحاس وحاد دونتين مهلا يسا لكن آخرة وحاد دونتين هي وحاد دلبتين لاهلا يسا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ما تشتهي الأنفس وهي مسكها قصور دعاء يا هيلس الغو كيني وضرب طب كانت ودرستين أو مخايد ودرستين حلقة يا وضرب كان وقت خاط لكن حقه بس ضرب كي هروك هاي يلا اقدك وقول ما اللهم فيها جنده وحي كليين أهل جنوه ما يشاءون وحي أيضانان بيليه كذلك سلاس إلهي وأبال مريي يجزي الله المتقين وحل وحي إلهي كعبصدة والله راضي آيان كودن بعضين آيان كودن حادي آيان رمان ذاتك متقين تا إلهي وأبال مريي كوه رك ليما كذلك يجزي الله المتقين سلاس إلهي وأبال مريي كوه هره وكوه الدنبان لغو أبال مريي قفكستو إلهي الرمية ومارة عمل كيسا وناجية وحالا قوى الرمية ذات كان متقين تامركي لغسو حاضره سيدي كوي أهران صامرني الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ولا برلين ولا قراع كوان نفتسي الله وقوانا يا أرك الذين متقين تاس وقوة تتوفاهم الملائكة ملائكة أي أفسن أيسو ونفتك قاد أيسو طيبين أيها وناكسر فرحسن نفتك قاد يقرر حيسن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وحبسي ملائك حقال لي وضع ونفتي الله وضع نحن هيا لي منك وبقي حزن كوان لكن وبقي ينكوه رأسا مرني نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ملايك تساسي كليهين نفتبرك لك قاضي وأنا لسوغي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ayagana marka waa dad degan oo tayyibiina. Salaamun calaykum dibtum fadkhuluha khaalidiin, waa tayyib wax kasta. Alladiina tatawafaahumul malaa'ikatu, mutaqiintaas waa kuwa naftooda malaa'igtu ay qaadayso oo aftanayso. Tayyibiina, iyagoo wanaagsan oo shirki iyo xumaan ka nabad galay. Yaquuluna, waxay ku leeyihiin malaa'igtii nafta ka qaadaysay, salaamun calaykum, nabadgelya korkiinna ah, cabsi ma leh, waxa ka baqaysiin ma jirto, waa nabadgelyo. Salaamun calaykum udkhulu ljannata, jannadan gala, bimaa kuntum, ahaanshadiinnii adduunyada markaad joogteen, tacmaluuna, kuwa maaragtay shaqeeya aad noqoteen, wax wanaagsan ka shaqeeya. Acmaashu marka waa sabab jannada lagu galo, laakiin jannada ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa lagu gala, laakiin ayadu waa calaamadu. Wa tilka aljannatu allatii uuritumuuha bima kuntum tacmaluun, waa yacni asbaab kaliya, laakiin naxariista ilaahay baa lagu galaa. Markii nabiga la weydiiyey, la yidhi xataa adiga laftigaagu camalkaagu kuma geli kartid, maya walaa ana ilaa an yataqamadani allahu biraxmatin minhu wa fadlin, ilaahay naxariistiisa inuu igu huwiyo oo igeliyo gal iga dhigo moogii anuu camalkayga kuma geli karo. Nabi Maxamed marka camalkiisa hadduu ku geli waayey, dadkii kale xagee joogaa? Udkhulu ljannata, jannada gala, bimaa kuntum, ahaanshadiinnii tacmaluuna, adduunyada kuwa camal fala aad noqoteen, jannada sidaa ku gala. Waxaa loo soo laabtay mushrikiintii baa la handadayaa oo baadilka ay ku taagan yihiin iyo adduunyada ay ku kadsoomeen baa lagu handaday. Hal yanduruuna, ma sugayaan gaaladu, ilaa an ta'tiyahumul malaa'ikatu, malaa'igtu inay u timaado oo nafta ka qaado moogii, wax kale miy sugayaan? Hadday xaqii diideen, wax kasta loo sheegay, dhinac kasta laga waaniyey, aw yaatiya amru rabbika, ama inuu u yimaado amarkii rabbi qiyaamadii iyo ay cadaabkii arkaan, moogii wax kale miy sugayaan? Kadaalika, sidaas baa facala ay sameeyeen alladiina min qablihim, kuwii ayaga ka horeeyey oo ayaga salafkoodii ahaay, sidaasay ugu taagnaayeen shirkiga iyo baadilka iyo xumaanta iyo khilaafka ambiyada la khilaafa. Kuwaana kuwaasay ku daydeen. Hal yanduruuna, yanduruuna fiira maanad waa sugasho, intidaar. Hal yanduruuna, ma suganayaan ee ma fiirinayaan ma ahan. Hal yanduruuna, hal yantadiruuna, miyay suganayaan gaaladu, ilaa an taatiyahumul malaa'ikatu, malaa'igta inay u timaado nafta ka qaadan moogii, wax kale miyay sugayaan? Aw yaatiya amru rabbika, ama inuu u yimaado rabbi amarkiisii oo maaragtay cadaabkii qiyaamada ay arkaan. Kadaalika, sidaas bay facala sameeyeen alladiina, kuwii min qablihim, ayaga ka horeeyey, ayaguna sidaasay xaaraanta iyo baadilka iyo gaalnimada ugu taagnaayeen, ilaahay dhadhamiyeen cadaab. Wamaa dalamahum allaahu, allah ma garda, kuma gardaroon cadaabka uu cadaabay, wax laguma gardaroon. Fa kullan akhadnaa bidambihi, qof kasta dambigii u galay baa lagu qabtay, ilaahay kuma gardaroon. Wamaa dalamahum allaahu, alla ma kuma gardaroon cadaabka uu cadaabay, walaakin kaanuu waxay ahaayeen, anfusahum naftooda, yadlimuuna kuwa dulmiya, oo ambiyada ilaahay bay khilaafeen, waa beeniyeen, ilaahay bay diideen, xaqii lala soo diray rusushay diideen, waa kibreen, addoommadii ay ku gardaroodeen. Wamaa dalamahum allaahu walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun, laakiin naftoodii dulmiyaan. Mar haddii naftii dulmiyaan, dadkiina dulmiyaan, fa asaabahum, waxaa asiibo ku dhacay, sayi'aatu maa camiluu, wixii ay camal faleen, xumaanteedii, natiijadii dulmigoodii iyo xumaantoodii baa ku degay. Wa xaaqa bihim, waxaa hareereeyo ku degay, maa kaanuu bihi yastahzi'uun, wixii ku jeesteesi jireen oo ambiyadii ilaahay ay ku ciyaarayeen oo ay ku jeesteeseen baa qabtay. ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا قال كان بيد لو قال قال حكم اذا الا هلاغه ولحاقه كو بين يحيى فاصابهم وحكوا دعيو اصيبي سيئات ما عملوا وحي اي سمايان حمانتودي نتيجه كلاتها كدعدي وحاق بهم وحكوا دغاي اما كو رجيي ما كانوا به يستهزئون وحي رسوش اي كجاسيسيان با كدغاي وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم إلهي حنوغا ورميا كتسومي دائكو كتسومين مشركين تو شركي غايكو جيران إيو وحا أي حلاليين أو إلهي أحرمي أما وحي إلهي أحلاليين أو يحرمين arinkaas wax yiraadeen waa ilaahay baraali nooga ahay mashiicadiisa ku dureersatay oo qadartiiba xujo ka dhigteen ma jacalallahu min bahiratin wala saahibatin wala wasiratin wala haam walakin alladina kafaru yaftaruna allahi al-kadhib wa samar marka wixii ay raashin iyo maartay dabaaixi la qalay iyo waxyaalihii kale oo xalaasha ay xaraam ka dhigeen ama wixii xaraanta ay xalaal ka dhigeen labadaba waxay u xugsadeen ilaahay ba qadaray yiraahdeen oo noo qadaray ilaahay duu qadaray marka wixii ilaahay anaga noo qadaray raali buu ka yahay sidaas ay u jeedada ka wataan arrinkaas marka waa in si fiican loo fahmaa qadarta rabbi iyo mashiicadiisa iyo shayga qofku u sameeyay oo kala duwan ilaahay waa qadaray wax kasta gaalnimadooda iyo waxan ay sameeyeen laakiin raali kama hayn wala yarda li ibadihi al-kufra ilaahay gaalnimo adoomadiisa raali kuma aha marka qadartuna waa shay arrinkan kalena waa shay kale ilaahay wuxuu qadaraa raalina kama aha iimaanka iyo kufriga labadaba ilaah qadaray laakin kufriga qofku uu sameeyay waxaa loo sameeyay ikhtiyaarkiisa wa hadayna hun najidee labada wada loo kala cadeeyay waxba la tusay rusul baa loo soo diray kutub baa loo soo dhiibay wixii baa loo sheegay asaga ikhtiyaarkiisa ku lumay laakin ilaah waa qadaray taalina kama wa qala alladheena kuwi wixii yiraadeen ashraku ku shariig yeelay oo ilaahay cibaadada la wadaajiyay dad kale waxay yiraahdeen ku andacoodeen oo ay xujeysteen law shaa allah allah hadii uu doono ma caabudneen min duurihi asaga ka sokay min shay'in waxbana nahnu anaga wala aabaauna iyo aabayaalkeena toona ma caabudeen haduus ilaahay doonin ilaah doono waa macnaheedu raalli ka ah walaa xaramna ma xarimneen hadduu alla doono min duunihi asaga sokadiisa min shay-in waxbana ma xarimneen waxaanaa xarimnay naafkan suuratu maa'ida oo soo marnay xoolaha qaarkood waxay dhihi jireen naafkan lama taabanayo hadduu intaasoo da dhalo lama raranayo caanihiisa lama cabayo meel laga celinayo ma jirto asaga dhama fasax xoolaha noocaasa ilaaha iskale kuwaas waxaa iskale asnaamta kuwaan haweenka iskale kuwaan raggaale wixii baktiya oo soo mara caadaadkaas marka ayagu ay samaysteen bay ilaahay u saariyeen oo ilay ilaaha raalli ka ah dad kale tigooda hadda soomaalida dhaqankaas waxbaa uga dambeeya hilibka qaarkiis xubnaha dadaa waxay leeyihiin waa ka caaganahay anagu ma cunno maaragta tagoogta dadaa dhahay dadaa waxay leeyihin anagu maaragta noocaas naafkaas xumintaas ma cunno maxaa dhacay waa ka caaganahay haddaa cuntid ilkihii iyo faruuriyaha dhacay sidaa daraaddeed marka ma cunno anagu dadaan reebelnahay shimbirta noocaas anagu ma cunno kaas ma yeelno noocaas waa wax khraafaada wax jirama shaygan ilaah baneeyey. adiga haddaad tidhaahdo shaygan ma cunayo oo ka caaganahay, macnaheedu waa xaraam, waa xarimtay shirkigaanu la mid yahay, kama duwana arrin sahlan maaha. marka caqiidow marka dadku iska ilaaliyaan naafkan dhammaantiis waa xalaal. haddaad tidhaa cad ka mid a ama xumin ka mid a anagu ma cuno reeba haddaan nahay, macnaheedu waxaa waa xarimtay ila ilaaha xalaalay. adu waa dhihi kartaa anu xoogaasi yani maaragtay cudurdaar kale waa ka caaganahay iyo kala duwan yahay, ma cuni karaa aniga. nabigu ashyaa qaarkood uu diiday oo yidhi anigu ma cunayo, laakiin ma dhihin waa xaaraan. waxaa loo keenay daba, markaasuu yidhi anigu maaragtay qoomkaygu xoogaa waa karaahsan jireen, ma rabu yidhi aniga ma cunay, laakiin waa xaaraan ma dhihin, hortiisa lagu cunay la soo qaatay. وقال الذين كفروا وحيرادن اشركوا شريك يالي لو شاء الله الله دي او دونا ما عبدنا ما عبدنا اي وا دونا وا معنيه ما عبدنا من دونه من شيء اصير كسوكاي واخ كلا ما عبدنا نحن انغا ما عبدنا ولا اباؤنا يا بيالكن ولا حرمنا ما حرمنا ادو اسال دونين من دونه اصير سوكاي من شيء وما حرمنا لكن اذا دوني كذلك سلاس ما يفعل السمايين الذين من قبلهم كوي أيها كور رأيي أيها من سلاس وقال السمايين قال ذي كور رأيسي. فهل على الرسول رسول شكر كودة ميهاي إلا البلاغ المبين قارسين عدبا رسول شكر كودة إن يدوك حق سوء قارسيان وبياميان وشيغان لكن أيها من القليان شغاكم هذا قلنت إيمانك اللي قلنا إله أسلام لكن أيه بيان بإليه أنبياء هداية بيان بإليه لكن هداية التوفيق إلى أسلام هذا الكساء الوير مركو توحيدك الله قناي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مركو حواه عدين كران رسوشه لكن أيه مقلي كران قلبي غف كان إيمان وافجنت إلى أسلام. فهل على الرسول رسول شكركو ذا ميهي إلا البلاغ المبين قارسين عدو باكركو ذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول شمرك بلاغ وذواكا إحلا لصوت ديري ولقد بعثنا وادرني في كل أمة أمتك سوحا أدري رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم محال رسول الله رسولك ووطا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت أن اعبد الله وتوحيدك لا إله إلا الله معناه دي إله كلي إلا عابده وحي كسوهرنا عباده إلا قتل نبي كستا رسول الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نبي كست وصوم الرادقاء وحنا ونودمين. ولقد حقيقة بعثنا وحان صادرني في كل أمة أمت كست مجتمعات كودي رسولا با صادرني رسول كستنا وحالا لدري فرينتا أن اعبدوا الله ألا عابد كليس واجتنبوا كفوك هذا الطاغوت إلهي وحكا صهر داغوت وواح الله وحي حد قدبي شيطان إيا السنم إيا بلاي وطن دغيان واساس وحي إلهي كسو هاري عبادة دودة وعبادة الطاغوت جاهلية إلهي عبادة دي سكلية الأقليها ورسوش الله صدري وإكرنا لما أقل فمنهم وحاكم إذا مركضتك رسوش الله صدري من هدى الله الله قوة هنونيي oo qaatay rususha wixii lala soo diray wa minhum waxaa ka mid ah man xaqad calayhi dalaalatu baadidii qof ay ku dhabowday oo xaq ku noqotay oo labadaas waa qolo qaadatay rususha wixii lala soo diray iyo qolo diidow fa minhum waxaa ka mid ah dadka rususha loo soo diray man hada allaahu qolo ilaahay uu hanuuniyey oo uu waafajiyey iimaankii ومنهم وحكم ذاتك رسول الله صلى الله عليه من حقد عليه الضلالة بعد ذي قف أي كل بودي بعد النمذي أسلق هذا فصيروا في الأرض لك صعدة فانظروا في لي وكفكرة كيف صدى كان هذا عاقبة المكذبين ذاتك رسول الله بيني عربت هذا سيد نغطي هلاك نقدم بي يا بابا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تحرص نبي محمد وهدات كد راشد على هداهم ذاتك هنون انتو هذا فإن الله ألا لا يهدي مهنونية من يضل قف أهرأ اللبي قف أطلق لي إرادتي يمشي أديس كتعلق لي إنه يهي قف كان بادي وحك صدي الله شغل مهنونية وليد من مغيرة أبو جهل أبو لهب علمي إلهي بوحا كتعلق لي إنه يسرهمي وحك صدي الله شغل مركبين محمد أهري بذو حشاقي من قال فإن الله لا يهدي من يضل من يضلل الله فلا هادي له وفي إله الرمي وحنون كرم له إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كلمة يقول أبو ذي من رمينا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن تحرص على هداهم هنون كود داشت كوان فإن الله ألا لا يهدي مهنونية من يضل قف لمية أو تلقى رأينا بعد النغطة وما الله من له من ناصرين وحو قرقارة وعذاب إلهي كبد بعدنا مجرم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحنا قررنا يا قالنا إن يكون نارتين وحصاب إذا قيامة إن سجل تاسي كون نارتين وأقسموا وحيكون نارتين قالوا بالله الله كون نارتين ما عيسى جهد أيمانهم نارتوا ذا إنت تبر لهذا أولادي قدن بسجودي قولي بيكون نارتين لا يبعث الله الله إنه سنصاب حينين من يموت غفل الطيب qof inta ruukan la galiyay inaan la soo nooleynayn bay ku dhaarteen dhaartooda intay taag lahayd iyo tabar bala waxa uu yabcathu Allahu man yamut la yabcathu Allahu sayyiduma dhig nafigaas ay diideen oo Ilaahay ma soo bixinayo qof intay ay balaadu ka jawaabaysa bala yabcathu Allahu man yamut وفكر انت الهي وصابحنا يا وعدا عليه حقا وإلهي يباه حقا او إلهي بلنق هذا إلا صابحنا يا ولكن أكثر الناس ذاتك بديدود لا يعلمون أرك اسمه صدح مرض إلهي قرآن كدارتي إن ذاتك لصابحنا يا سورة تغاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلاء وربي لا تبعثون وربي لا تبعثون سورة سبع أيضا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى أيضا سمع هي سورة يونس أنكسا مرني قل إي وربي إنه الحق ويستنبئونك سمعين halkaas ku soo mar saddexda meeloodba ilaahay wuxuu ku dhaartay dadka dhintay la soo bixinay ayaguna waa sidaan ay ku dhaartay wax ilaahay yihiin lama soo bixinayo marka ilaahay tiisa xaq ah oo jirta dhaartooda waxba kama jiraa waaqsamu waxay ku dhaarteen gaalo billaahi ilaahay magaciisa jahda aymaanihim dhaariyalkooda intay awood iyo tabar lahayd la yabcathullahu waxay ku dhaarteen allah inuu soo bixinayn من يموت غفل انتي بلا ولا صابحنا يا وعدا عليه ويواه إلهي دشي ساعة حقا ودبعا ولكن أكثر الناس ذاتك بديدود لا يعلمون أرك اسموه جهل قول الدراجة ذا مركز رسوش وخلافين وقال لماذا أقول دعين حكمة مركزتك الله صبحين أيه والله صبح نولين أيه بأل الشيء ليبين لهم وعلى صبحين أيه ليبين لهم إن الله عدايه الذي أرنك يختلفون فيه وحسكو ديديني تدكو واسمان دافين واسديدين وحسكو خلافين والله عدين ليبين لهم إن الله عدايه تدكو الذي يختلفون فيه وحسكو ديديني وحكا ساعة إيا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى خلاص dadkii xumaanta sameeyay xumaantoodii laga jaasiyo dadkii wanaaga sameeyayna wanaagoodii laga abaal mariyo wali yaclama inay ogaadaan alladina kafaru kuwa gaalobay annahum kaanu kaadibiin inay beenalayaal yiraahayeen markay yiraadeen laa yabcathullahu man yamut wali yaclama inay ogaadaan alladina kafaru kuwa gaalobay annahum ayagu kaanu inay ahaayeen adduunyada markay yiraahdeen laa yabcathullahu kaadibina beenalayaal dhaartay ku dhaarteen awooda ilaahay marka aan xuduuda lahayn baa laga waramay innamaa qawluna li shay'in idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakun innamaa qawluna hadalkeena wuxuu yahay inuu alle لشيء شيئا أنيرانه شيء عدم هاي أجرين أما شيء جري الله إلا بابئيه أن إذا أردناه مركان شيء قد ضانه إرادة ديسة أما بابئين تيسة أن نقول له شيء وأنا كن نيرانه كن أهاو فيكون أهانه كلمة اسمه كن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إلمي الأسير بل كسير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنما قولنا هذا الكلام لشيء شيئا نراهنه إذا أردناه مركا شيء قدرنا أن نقول له شيء وإن كن نراهنه كن أهاو فيكون مركا سبحانه شيء والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون إلهي وحنا قول رميا أبا المرينت أبا المريدت وددي سأي حقا كسو هجروا دي ومركي لبي مكة صدح يتوانكي السنة النبي كرنا علي أدبا لو على هذه صحابة مركا وحال الله عمري إنه هجروا دي oo ay ka tagaan meeshaan oo meel ay ku nabad gali karaan diinkoodi iyo nafsadoodi in ay u hijroodaan Habashii ka bilaabeen markii hore ka bacdina Madiina ayaa toos ay u aadeen oo la isku tagay markii dambe nabiguna dadkii ugu dambeeyay ka mid ahaay Makka ka hijrada la hijroonay dad badan ma ka sii horeeyay dadkaas markaa abaalmarinta Ilaahay uu siiyay baa laga waramay والذين ضدك هاجروا هجروداي او دلكودي يا ديغانكودي يا اهلكودي يا خولهودي يا نفسدودي لا تغي او مالكودينا ماشي او تغان يا وخي كو تبعين نفسدودي لا بحثدا بس والذين ضدك هاجروا هجروداي في الله الهي درتيس ضدك او هجروداي من بعد ما ظلموا marka la gardaraysta kadib gardara lugays wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid waxa ay ku haysteen marka nabi maxamed kaleey salaatu salaam waxa lagu haystay wax cusub la timid dadkii baad khilaaftay dhaqankii iyo caadadii baa bedeshay ee wax dood iyo xujo ay haysteen male asawnu wuxuu dhahay rasuul baanahay ilaahay baa soo diray kitaab baan wataa ayaguna wax ilayn dhaqankii baa bedeshay isku meel ma geli karaa labadaas والذين هاجروا في الله إلهي درتي صدق أهجروا هذي لإعلاء كلمة الله من بعد ما ظلموا مركي الله قرد الرئيس تكذب لنبوي أنهم أبال برنتو هذي وحان دجنينا في الدنيا الدنيا حسنة وناقبان دجنينا بير وناكسا أرزاق وناكسا بالد دجنين مدينة الدقين وكبر واقوبين حوله كسو التقال بدل كوذي هلان دولة إسلامي هلان أو أي ربع قرن كير أي كوكب سدان فرس يروم أي حكومان ضد كاس مرك إلهي درتس أهجروا ذي من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم عند جنينا في الدنيا الدنيا آخر انتهى بلا قارن حسنة وناك ولا أجر الآخرة آخرة دنوات آخرة أبالك هذا با أكبر ومتك أن الدنيا كوين لو كانوا يعلمون ضد كذي قرر الله أيه ضد كاس مرك الذين صبروا مهاجرين تاس وضد كي أتكيستي أو نبكي iyo dulmigi loo geystay naftooda iyo maalkooda iyo ahlkooda bay ku sabreen oo qaarkood qoraxda maka oo dadka tagay ay dareemi karaan dhagax kulul oo shilabada inta korka laga saaro wallahi ku kufri ilaahay nabi maxamedna waxa tiraahda waa maartay maraacin waa khilaaf oo ciridaas iyo qoraxda lagu jiiday asna u dhahay ahad ahad إلهي كريم بس الذين صبروا وضدك أتكيستوا صبري ونبكى قارنا كو صبري يعني ويحي اللوك قيستي ونباتاوي كو صبرين وعلى ربهم يتوكلون ربي قودنا وطلس عرتين وقرن كودي إلهي بطلس عرتين ضدك أسمرك عربتو دي أدوني آخرة إلهي وأوناجية والله أعلم.